بسم الله. ما هو تعريف الترخيم لغة واصطلاحا؟ نعم، تسهيل والتليين، واصطلاحا حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص. أقسامه ثلاثة أقسام: ترخيم النداء هو المقصود بهذا الباب، ترخيم الضرورة وذكر ضمنا هنا، ترخيم التصغير وحذف آخر أو بعض الكلمة للتصغير لأجل التصغير. أحسنت. فما هو تعريف ترخيم النداء؟ هكذا، حذف آخر الكلمة، حذف آخر الكلمة باضطراد. أحسن إزاد هذا بدل تخفيفا، أو يقال تخفيفا باضطراد، حذف آخر الكلمة تخفيفا باضطراد. أحسن، ليضبط التعريف. الإخراج نحو يد ودم، هذه حذفت منها آخرها، ولا يقال هنا هذا من باب الترخيم، لا، وهم باب الترخيم، كأنه حذف تخفيفا لا بالطراد، تخفيفا وغير الطراد، أما هذا بالطراد يحذف مع النداء. لما وجد جاز لك أن تحذف آخر الكلمة في الترخيم. هذا الترخيم له أصل في لغة العرب أم من النحاة؟ هذه التسمية، تسمية الترخيم، لها أصل سابق في لغة العرب؟ ما هو؟ طيب، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، لكن للمعنى الاصطلاحي هل له أصل؟ حذف آخر المنادى بالطراد. بالنسبة للمعنى الاصطلاحي هل له أصل؟ هذه التسمية على المعنى الاصطلاحي هل لها أصل؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترخيم، هل كان يقول هذا ترخيم؟ ونادوا يا مالي، يعني الأثر الذي جاء وهو ضعيف، أثر ابن مسعود مع ابن عباس لم يثبت عنهما، قال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. شاهدنا هذا، ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، كيف رخمونهم في حالة؟ ابن مسعود يقول رخموا، قال هم مشغولون عن الترخيم بما هم فيه من عذاب، ما يحتاج، ما هو موطن تفنن في اللغة ذاك، لكن الموقف ما هو موطن تفنن في اللغة، هم في عذاب. فقال ابن مسعود أو ابن عباس ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، يعني يعيب على ابن عباس هذه القراءة، على ابن مسعود هذه القراءة، ونادوا يا مالي، قال هم مشغولون، هذه القراءة ما هي صحيحة يقول، أما القراءة فهي ثابتة، القراءة صحيحة إن شاء الله ثابتة، لكن القصة هذه ما هي ثابتة، ضعيفة، أي ما حصل من قول ابن عباس هذا لم يثبت، والقراءة ثابتة عن ابن مسعود موقوفة عليه، وأظن جاءت أيضا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ذكرها في البخاري، في بعض نسخ البخاري، أما في النسخ الأخرى ما هي موجودة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة القراءة في بعض نسخ البخاري، والحافظ ذكرها في تحقيق على الكشاف أو فيما ذكر من فوائد تتعلق بالكشاف، رفعها في البخاري قال، لكن ما وجدناها في النسخ الموجودة، هذه في بعض النسخ موجودة. طبعا دار السلام ما رأيت هنا، هذه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونادوا، بل جاءت بالتمام، ونادوا يا مالك، جاءت بالتمام. الاسم المرخم أو الذي يجوز ترخيمه إلى كم أقسام؟ إلى قسمين، مختوم بالتاء وغير مختوم بالتاء. أحسنت. المختوم بالتاء عندك ما هي شروطه؟ نعم هكذا، نعم مطلقا يرخم، فلا تشترط فيه الشروط المذكورة إلا الإضافة، إلا الإضافة، لكن فيه شروط أخرى مشتركة بينهما. ما هي؟ بين العلم وبين المختوم بالتاء فيه شروط موجودة لكنها مشتركة، أما الشروط التي ذكرت في العلم أو في غير المختوم بالتاء هذه ما هي موجودة فيه، لا تشترط فيه إلا الإضافة، ففيه شروط أخرى. سعدان أن لا يكون مستغاثا ولا مندوبا ولا مختصا بالنداء، ولا مختصا بالنداء. وأما أن لا يكون مضافا ففيه خلاف، وبعضهم اشترط أن لا يكون مضافا. فإذا وجوزنه مطلقة أي من الشروط التي ذكرت مع غير المختوم بالتاء، فهو يرخم مطلقا من دونها، فلا يشترط فيه الزيادة على الثلاثة ولا تشترط فيه العلمية، فيرخم زائدا على ثلاثة: أفاطمة مهلا بعض ذاك التدللي، وإن كنت أزمعت طرمي فأجملي، هذا أكثر من ثلاثة وهو علم كما ترى. ويرخم غير علم: جارية تقول أجاري أو يا جاري في ترخيم جارية، وأيضا دون الثلاثة: يا شجني يا شجني، هذا دون الثلاثة كما ترى. نعم ثوبة ترخم. فلا يشترط فيه أن يكون علما ولا ثلاثيا، وغسل زائدا على الثلاثة الأحرف ما يشترط فيه هذا. وأما التعيين فهو شرط فيه أن يكون معينا، لكن تعيين العلمية ليس بشرط، تعيين العلمية ليس بشرط كما هو في غير المختوم بالتاء. أما التعيين من حيثه فاشترطه بعضهم. على هذا يرخم علما وغير علم، هي نكرة مقصودة. هذا المختوم بالهاء له حكم ذكره هنا، ما هو بعد ترخيمه؟ نعم وفره بعده، أي بعد حذف الهاء لا تحذف شيئا بعد ذلك. إذا حذفت الهاء يا فاطم يا فاطم فلا تحذف شيئا بعد الهاء، تحذف الهاء فقط منه إذا رخمته، بخلاف الثاني غير المختوم بالهاء. سيأتي معنا أنه يجوز بعد حذفك الحرف الأخير أن تحذف غيره، أن تحذف الحرف الذي قبل الأخير أيضا لك ذلك. وأما المختوم بالهاء فلا يحذف منه إلا الهاء، فبعد الهاء أو بعد حذف الهاء توفر ما بقي من الحروف فلا تحذف شيئا مع الهاء، خلافا لسيبويه رحمه الله تعالى فأجاز حذف الهاء وكذلك أيضا الحرف الذي قبلها إن بقي بعد حذف الهاء ثلاثة أحرف، إن بقي بعد حذف الهاء ثلاثة أحرف صاعدا جاز لك أن تحذف مع الهاء حرفا آخر، لكن على لغة من ينتظر، على لغة من لا ينتظر فقط، إذا حذف شيء مع الهاء تستعمله على لغة من لا ينتظر. فالسيبويه ما يشترط التوفير، يعني إذا حذفت الهاء وفر ما بقي لا تحذف شيئا بعد ذلك، لا يقول يجوز أن يحذف مع الهاء غيرها، لكن بشرط أن يكون بعد حذف الهاء بقي ثلاثة أحرف صاعدا، فإن بقي بعد حذف الهاء حرفان ما يجوز أن تحذف مع الهاء شيء بعد ذلك، لكن إن بقي بعد حذف الهاء ثلاثة أحرف لك أن تحذف مع الهاء حرفا آخر وتستعمله على لغة من لا ينتظر، مثل حارثة تقول يا حاري، ولك أن تقول يا حارو في ترخيم حارثة عند السيبويه، فيقول يجوز أن تقول يا حاري فتحذف إيش الهاء. عند الجمهور بعد حذف الهاء هل لك أن تحذف شيء بعد ذلك؟ هل يجوز لك أن تحذف شيء بعد ذلك؟ لا، تقف إلى يا حاري. السيبويه يقول إذا بقي على ثلاثة أحرف صاعدا بعد حذف الهاء لك أن تحذف مع الهاء حرفا آخر، فعلى قوله تقول يا حارو، يجوز أن تقول يا حارو على لغة من لا ينتظر، تستعمل على هذه اللغة فقط إذا حذفت مع الهاء شيئا آخر. طيب فما هي شروط غير المختوم بالهاء؟ أن يكون علما رباعيا فما فوق، وأن لا يكون مضافا ولا مستندا. أحسنت، أي لا مركبا تركيبا استناديا، وهذا في الغالب، وإلا ربما حذف المركب التركيب الإسنادي رخم غسله، ربما رخم كما سيأتي عند قوله وغل ترخيم جملة وذا عمر النقل، هكذا يقول مالك بعد أن ذكر أنه ما يصلح، قال بعد ذلك وغل ترخيم جملة وذا عمر نقل، أي قليل هذا. وللأصل في المركب تركيبا إسناديا أن لا يرخم، هذا هو الأصل كما أشار هنا، لكنه قل ما سيأتي أن المرخم أو أن المركب تركيبا إسناديا يرخم، هذا قليل فيه. وأنكر عليه أبو حيان هذا النقل عن سبويه، قال ما في أحد قال بهذا القول، وهذا الرجل قال ينقل عن سبويه، من أين هذا الكلام في عند سبويه؟ ما هو موجود عند سبويه يقول أنه يجوز ترخيم المركب تركيبا إسناديا. وابن مالك إمام، وربما وهمه. بسم الله. قال رحمه الله: لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا، فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا، أي سواء كان علما، هذا معنى الإطلاق، ليس معناه أنه ما فيه شروط أبدا، لا، وإنما بالنسبة لما بعده غير المختوم بالهاء شروطه لا تشترط فيه، شروط غير المختوم بالهاء لا تشترط فيه إلا الإضافة. لذلك ابن عقيل يقيد الإطلاق هنا، أي سواء كان علما أو ما سيأتي ثلاثة أحرف أو دون ذلك أو أكثر، أي سواء كان علما كفاطمة، فاطمة مهلا منادى مرخم، أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاه، فتقول يا فاطمة يا جارية يا شاه، عند من خليفة عندك لي حرف نداء، فاطمة منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف على لغة من ينتظر، وسأت الكلام على اللغتين، فالمرخم يرخم على لغتين أو على إحدى اللغتين، إما أن ترخمه على لغة من ينتظر أو على لغة من لا ينتظر، ينتظر أي ينتظر حرف المحذوف ولا يقطع النظر عنه، ومن لا ينتظر أي لا ينتظر الحرف المحذوف ويقطع النظر عنه، يجعل الكلمة الموجود أو ما باقي من الكلمة كأنه اسم برأسه ما حذف منه شيء، فيعامل معاملة المنادى فيقول يا فاطم يا عائش، هذه لغة من لا ينتظر، يضمه يكون في محل نصب، فلا تقول مبني على الحرف المحذوف، لا، مبني على الضم الموجود على الحرف الموجود هذا كأنه لم يحذف منه شيء، تعامله هذه المعاملة، تقول مبني على الضم في محل نصب، أما هذا يا فاطمة تبقي الحركة التي قبل الحذف، هذا يكون على لغة من ينتظر مبني على الضم على الحرف المحذوف. فاطم، لا، أو هذا يكفي المثال. شاهدنا هنا في فاطمة أنه علم، وفي جارية أنه غير علم، وفي شاه أنه ثلاثي كما ترى، ولا يشترط فيه الزيادة على الثلاثة الأحرف بخلاف المجرد من الهاء. قال: ومنه قولهم يا شجني، أي أقيمي بالمكان، أي أقيمي بحذفه تاء التأنيث للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك بحذفها وفره بعد، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد وفره بعد، وأشار بقوله وحضلا، قلنا من حضل يحضل ويحضل حضلا وحضالا إذا منعه عن الشيء، قل حضل فلان على فلان أي منعه. قال وأشار بقوله وحضلا، لأن انتقل إلى النوع الثاني بقوله وحضلا، هنا انتقل إلى النوع الثاني أي غير المختوم بالهاء، حضل وامنع ترخيمه إلا إذا توفرت فيه الأربعة الشروط. قال وأشار بقوله واحضن إلى آخره إلى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط، أربعة شروط: رباعي، علم دون إضافة، وإسناد. هكذا بعضهم يفصل بالشروط، جعلها أربعة. الأول أن يكون رباعيا فأكثر، إن الرباعية. الثاني أن يكون علما. الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد، دمجهما وجعلهما واحدا. وعند التفصيل أن لا يكون مركبا تركيبا إضافيا، والرابع أن لا يكون مركبا تركيبا إسناديا. قال الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد، قوله متم هذا يعد على أي شيء ويقيد به ماذا؟ اختلفوا في هذا، فمنهم من قال هذا قيد للعلم وهو حال منه، حال منه، ومنهم من قال صفني إسناد، وهذا فيه إشكال لأنه يوهم تقسيم الإسناد إلى قسمين: إسناد تام وإسناد غير تام، وهذا صحيح نعم، لكن الإهام الآخر هو الذي ليس بصحيح، أن التام لا يرخم وغير التام إيش؟ يرخم، وهذا غير مقصود للناظم رحمه الله تعالى. فعلى هذا قالوا متم حال من العلم على لغة ربيعة، يحذفون الألف. قال وذلك كعثمان وجعفر، فتقول يا عثمان ويا جعفر، علم كما ترى رباعي أكثر من أربعة، من ثلاثة أحرف، مركب غير إضافي ولا إسنادي. قال وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، عندك يا أخي عمر على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف، زيد نعم نسلم لثلاثة أحرف ما يحتاج يعني جدل فيها ولا يصلح الجدل فيها، لكن عمر هذا والواو هذه كيف دليل الضمة؟ وين كانت زايدة؟ إذا كانت زايدة ما هو عليها كن طارق أجي أبيها للتفريق بين عمر وعمر، احسنت، فهي زايدة كما قال زائدة جيء بها للتفريق. وهذا محل اتفاق يا اخوان انه ما يجوز ترقيم الثلاثي، في خلاف كوفيون يقولون اذا كان محرك الوسط جائز، حكم يا حكو انهم جائز، حسن يا حسو جائز اذا كان محرك الوسط. وبعض من نقل عن الكوفيين الإطلاق، ونقل عن الفراء إمامهم التقييد بتحريك الوسط، فبعضهم يخصه بالفراء إمامه الكوفة، هو الذي قيد الجواز بتحريك الوسط، أما جمهورهم أطلقوا أنه يجوز ترخيم الثلاثي من غير تقييد بتحريك الوسط. قال وخرج ما كان على ثلاثة أحرف، ما هو الذي جعلهم يجوزون محرك الوسط دون غيره من الثلاثيات؟ قالوا حركة الوسط تقوم مقام إيش؟ حركة الحرف تقوم مقام حرف، أحسنت، لذلك جوزوا محرك الوسط. قال وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم كغائب وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي بكر أبي عبد الرحمن، كل هذه لا ترخم، وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها لا يرخم شيء من هذا، وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه أو عجزه، وهو مفهوم من كلام المصنف، نعم مفهوم لأنه قيده بقوله إضافة وإسناد، فيفهم أن المزي يرخم، والتوصيفي العلم التوصيفي بعضهم جوزه وبعضهم منعه، بعضهم جوز العلم التوصيفي أي المركب من صفة وموصوف أو من موصوف الصفة، قالوا يجوز أن يرخم، وكلام ناظم قال يدل عليه لأنه ما تعرض له، تعرض للإضافي والإيش والإسنادي، أما التوصيفي لم يتعرض له. ماهر محدثون تجوزوا في هذا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح يا باهر أنه رخم بحذف إيش، لكن أنه تجوز فقط ما فيه ترخيم فيه، رجع إلى أصل هر، أصله هر كأنه رد إلى أصله يا أبا هر، ثم صغير إلى إيش إلى هريرة، والظهر ما هو ما فيه ترخيم، هذا اختصر فقط ما يقصد الترخيم الله أعلم. قال فلا يرخم شيء من هذا من هذه. وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه، وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي، يكون منادى مرخم مبني على الضم على اللغتين هذه أو إيش، إن كان الضم إن كان يعني لم يلفت النظر إلى ما بقي أو إلى ما حذف فهنا على اللغة من لا ينتظر، وإن لفت النظر إلى المحذوف فعلى لغة من لا ينتظر سيأتي عنده أو مر معنا في قطر الندى، لم يأتي فهو مر معنا. نعم يولون على الضرورة على الضرورة. قال ما هي أغراض الترخيم؟ الذي يظهر التخفيف، تخفيف والتفنن في اللغة، تخفيف أيضا نوع من إيش من التفنن في اللغة، فهو من الاختصار والعرب تحب الاختصار. قال رحمه الله ومع الآخر احذف، ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلفوف واو وياء بهما فتح قفي. تقدم معنا أن المرخم نوعان، نوع يكون مختوما بالها وآخر غير مختوم بها، فذكر رحمه الله هنا في هذا البيت أنه يجوز أن تحذف مع الآخر حرفا آخر، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم أنك تحذف مع الحرف الأخير حرفا آخر، وهذا الحكم خاص بالثاني بالنوع الثاني وهو غير المختوم بالها، وأما المختوم بالها فقال فيه كما تقدم وفره بعد، أي بعد أن تحذف الها وفر ما بقي فلا تحذف معها شيئا كما تقدمت، فيكون هذا الحكم ومع الآخر هذا الإطلاق يقيد بالثاني، وأما الأول فلا، بعد الحذف أو بعد حذف الها لا تحذف شيئا معها لأنه قد تقدم، فمحتاج إلى أن يقيد هنا يقول هذا بالحكم بالنسبة للثاني النوع الثاني، لا قد أشار إلى ما تقدمه. طيب وذكر هنا خمسة شروط في حذف أو في الحذف مع الحرف الأخير، إذا أردت أن تحذف الحرف الأخير وحرفا آخر معه وهو الحرف الذي قبله فهذا لا يكون لك ولا يتأتى لك إلا بإيش بخمسة شروط، أربعة متفق عليها والخامس فيه خلاف أشار إليه بقوله والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. وأما الأربع شروط المتفق عليها التي يعني تجوز وتسوغ لك حذف الحرف الذي قبل الأخير مع الأخير، الأول أن يكون إيش هذا الحرف الذي يجوز حذفه مع الحرف الأخير زائدا، فإن كان أصليا لا يجوز حذفه مع الحرف الأخير مثل مختار، هذا الألف هذه أصلية لأنها مغلبة عن أصل، الأصل مختير أو مختير، فلا يجوز أن تحذف الحرف الأخير مع الذي قبله، بل تكتفي وجوبا هنا بحذف إيش الأخير فتقول يا مختار، لأن هذا الحرف الذي قبل الأخير ليس بزائد وإنما هو أصلي فلا يحذف. طيب هذا الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي يسوغ حذفه مع الحرف الأخير زائدا. الشرط الثاني أن يكون لينا أي من حروف اللين، فإن كان من غيرها فلا يجوز إيش حذفه، لا يجوز حذفه كما سيأتي. وذكر هنا فائدة جميلة الخضري رحمه الله، متى يسمى لين وعلة ومد، ومتى يسمى لين وعلة فقط ومتى إلى آخر، ذكر فائدة طيبة في حروف اللين. طيب إن زيد لينا، والشرط الثالث أن يكون ساكنا، الشرط الرابع أن يكون مكملا أربعة فصاعدا، أن يكون هذا الحرف الذي يجوز حذفه مع الأخير أن يكون رابعا أو إيش أكثر من ذلك. فإن كان غير هذا فلا يجوز حذفه كما سيأتي، هذا كله سيأتي الكلام عليها. طيب، وأما الشرط الخامس أن يكون هذا الحرف الذي يجوز حذفه تكون حركة قبله من جنسه، أن يكون مسبوقا بحركة من جنسه، فإن لم يسبق بحركة من جنسه لا يجوز إيش حذفه، مثل فرعون. فرعون هذا إيش، هل هو مسبوق بحركة من جنسه الواو؟ لا، وإنما بفتحة. كذلك غرنيق، غرنيق الياء هذه الذي هو حرف اللين، هل هو مسبوق بحركة من جنسه؟ ليس مسبوقا بحركة من جنسه، فعلى هذا لا يجوز حذفه، فتقول يا فرعون أو يا إيش يا غرني، ولا يجوز غير ذلك. واضح؟ لأنه هذا الساكن أو هذا اللين لم يسبق بحركة من جنسه، وإنما سبق بالفتحة، فيشترط فيه، وهذا فيه خلاف الشرط الأخير، أن يسبق بحركة من جنسه. فإن لم يسبق بحركة من جنسه كفرعون وغرنيق فلا يجوز إلا حذف الحرف الأخير فقط. فهذه خمسة شروط، والخامس فيه خلاف كما سمعت، أن يكون زائدا لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، فإن لم يكن مكملا أربعة فصاعدا فلا يجوز حذفه كما سيأتي. وإن كان غير ساكن، هبيخ وغنور، هبيخ وغنور، هل يجوز حذف الواو؟ ما يجوز، ولا الياء، لأن حرفنا اللين غير ساكن متحرك، هبيخ غنور. ومعاد يا أخي، هل يجوز ترخيمه؟ يرخم ولا ما يرخم؟ عماد، هل يحذف الأخير؟ ما يحذف الأخير بالنسبة لعماد، معاد لا بس، ما في مانع. طيب، سعيد، سعيد كم يحذف منه سعيد على الشروط المذكورة؟ هل يقال يا سعيد من غير ياء؟ نحذف منه اثنين. سعيد أردنا أن نرخم بحذف حرفين، هل يجوز لنا هذا؟ لماذا؟ حرف لين وساكن، وكذلك أيضا إيش، وحركة التي قبل من إيش من جنسه، إيش بقي هذا ما هو عندك أنت؟ هذا ما هو رابع، ثالث، هذا سعيد الياء ثالثة، فلا بد أن يكون رابعا فصاعدا، فإن كان ثالثا لا يصلح حذفه، فيحذف الأخير فقط، فتقول يا سعي يا سعي، أما يا سعي من غير ياء فلا يجوز هذا، عند جماعة من النحو جوز الفراء أظنه جوز ذلك فيما ينقل عنه. انتهينا من هذا البيت، نقرأ الشرح. قال أن يجب أن يحذف مع الأخير، وهذا الحكم قلنا بالنسبة لإيش، للمجرد من الهاء، وأما المختوم بالهاء فلا يحذف إلا الهاء منه فقط، لا يحذف إلا لها منه، خلافا لسبوي. وأيضا أبو حيان يؤيد مذهب سبوي، يقول وهو الصواب، وذكر له شواهد. قال أن يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا، قال لينا ولينا، إن زيد لينا أو إن زيد لينا، يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا، أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا، وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين، مسكين علما، لأنه يشترط فيه هذا غير المختوم بالهايش العلمية، أما مسكين وصفا لا يصلح ترخيمه، مسكين وصفا لا يصلح ترخيمه، فلا بد أن يقيد، ومسكين علما، فيخرج مسكين غير علم فلا يرخم. تقدم معكم شروط المختوم غير المختوم بالهاء. قال نحو عثمان، فيقال إيش يا عثمان ويا عثمو على اللغتين، ذلك منصور ومسكين، فلك أن تحذف حرفا واحدا وأن تحذف حرفين، كله جائز، حذف الحرف وحذف الحرفين. قال نحو عثمان ومنصور ومسكين، فتقول يا عثمو ويا منصور ويا مسكو، عندك يا عبد الله يا عثمو، يا حرف نداء، وعثمو منادى مرخم، مبني على الضم على لغة من لا ينتظر في محل نصب، ويا عثمة مبني على الضم على الحرف المحذوف على لغة من ينتظر في محل نصب، ويا منصو يا خليفة، ولا أنت عرفت عبد العزيز، يا منصو يا حرف نداء، ومنصو هذا على لغة من هذه؟ على أي لغتين الآن؟ قلت على لغة من ينتظر، قلنا هذه موجودة من قبل، وعلى لغة من لا ينتظر كذلك. كيف الآن كيف يصلح هذا وهذا فيه؟ إن اجتلبنا حركة يا منصو، هذه الضمة مجتلبة فيكون على لغة من لا ينتظر، اجتلبناها الضمة هذه ما كانت موجودة قبلا، قدرنا ذلك فقلنا يا منصو، فيكون على لغة من لا ينتظر. وإن راعينا على أنها الضمة السابقة هي نفسها هذه، فيكون على لغة من ينتظر، فالضمة مقدرة على الحرف المحذوف. هذا يرجع إلى تقديرك أنت، إن اجتلبت ضمة فكان على لغة من لا ينتظر، وإن لم تجتلب وجعلت الضمة السابقة هي الموجودة نفسها فيكون على لغة من ينتظر. قال ويا مسكو، فإن كان غير زائد كمختار فهو أصلي، ومنغلب عن أصل، ومن غلب عن أصل فهو أصل، وأصله مختير أو مختير. أو غير لين كقيمطر كقيمطر، أو غير ساكن كقنور، أو غير رابع كمجيد وسعيد وعماد وثمود، أو غير رابع كمجيد لم يجز حذفه، أي الذي قبل الحرف الأخير لا يحذف مع الأخير، فتقول يا مختار مبني على الضم مقدر على الحرف المحذوف، أو مبني على ضم مقدر على الحرف الموجود هذا وهذا، ويا قمطة ويا غنوة ويا مجي، أي في مجيد. وأما فرعون، لا ننتقل إلى قوله والخلف فيه، وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف، فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور، أي يجوز فيهما الحذف حذف حرفين، أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور، فتقول عندهما يا فرعى ويا غرنى، وإذا أردت لغة من لا ينتظر يا فرعو ويا غرنو، وغرنين هذا وغرنيق أصله طائر، طائر اسمه طائر، فلا بد أن يكون علما، إذا أردت ترخيمه لا بد أن يكون علما لأن أصله طائر. قال وغرنا، ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك، فتقول عندهم يا فرعو ويا غرني. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.